عرف هزار هشفد سي هدول عن أسماء بنت أبي بكر في سي أسماء رضي الله عنهما خدشوي بابي رازيبت قالت يا جوتي نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه بيش انت وقت پیغمبري دا صلابة خدل سربن وقت أم المدينة مهاسفك بكش ومخار